نظرة الإعزاز والإكبار والإعجاب فننحصر ونقول لا يمكن أن نصل إلى ما وصلوا إليه ثم نصير أذنابا لهم نتبعهم. فهذا ليست حال المؤمن. المؤمن ينظر إلى هؤلاء وكأنهم خفاش، ولكنه يسعى إلى ما يكون به النصر عليه من الإيمان بالله والعمل الصالح وإعادة القوة وإذ ذلك. طيب، سمعنا هداية الله. ما حفظ ما تتابع ما تتابع عجيب، ما علمت؟ هذا نقل لا من المسجد كلا قد المسجد هداية الله. نعم فيصل. قوله عز وجل يرونهم مثليهم رأي العين فيها قراءته يرونهم وترونهم، ما موقع قوله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة مما قبلها في المعنى؟ أخير المصحف الآن أنت سمعتنا. نعم هذا يقبل ما قبل شاهد على مهدين. ايه هذه فيها بيان فئتين التقطت، ما بين الله حال الفئتين ثم بين فقال فئة فمحلها من قبل بمعنى أن فيها تفصيلا لما أجمل في قوله فئتين التقطت. طيب، في قوله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة فيها حذف، وهو أنه حذف من إحدى الجملتين ما ذكر في الأخرى. وحذف وصف المؤمن المقابل بوصف وأخرى كافرة. طيب، حذف ما يقابل تقاتل في سبيل الله ومحذوف. وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت، كذا ولا لا؟ طيب، وهذا من بلاغة القرآن أن يحذف في أحد المتقابلين ما يذكر في الآخر. طيب، ما معنى قوله مثليهم رأي العين؟ ضعف، هذا أحد الأقوال، يعني يرونهم ضعفيهم بناء على أن الآية نزلت في غزوة بدر، لأن المؤمنين كانوا 313 والكافرين كانوا ما بين 900 و1000. طيب، فيه رأي آخر؟ طيب لكن مثليه المشكلة في مثليه المثنى. يعني ان التثنيه عباره عن الكثره لا للتقييد باثنتين. طيب هل لهذا شاهد في القران؟ عمر ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين. قالوا لما معناه كرة بعد كرة ولا يتقيد باثنتين. ومنه قوله في الإحرام لبيك اللهم لبيك، المراد تلبية بعد تلبية لا خصوص التثنية. طيب ذهب بعض العلماء إلى أن هذا ليس نازلا في بدر ولكن ضرب مثل ضرب مثل وليس نازلا في أهل بدر، وبناء على هذا القول لا يكون في المثلين إشكال كذا ولا لا، ويكون المعنى أن الله أوجب على المؤمنين أن يصبروا في مقابلة مثليهم في مقابلة مثليهم من الكفار. فقال تعالى إيكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين. وعلى هذا القول لا إشكال في الآية إطلاقا. طيب ذكرنا في قوله قل أو نبئكم بخير من ذلك، لماذا صدرت الآية بالاستفهام؟ وإن شئت فقل ما المراد بالاستفهام هنا؟ نعم الأخ أم أحضر أيها الطيب عيد قل أو نبئك الاستفهام ما المراد به؟ أو نبئك هذا الآية التشويق، ما مناسبة التشويق هنا؟ ما يتمتع الناس به في الدنيا هل جاء في القرآن نحو هذا الاستفهام؟ يعني استفهام يرد به التشويق إلى نعيم الجنة؟ ليش سامع؟ يا أيها الذين آمنوا. نعم ثم ذكر ثوابه. طيب سمعنا نعم سجل الناس الشوارع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام. والحظ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. كم عدد هذه المزينات؟ سبع كذا؟ طيب هنا قال زين للناس حب الشهوات من هذه الأشياء، فهل هناك فرق بين أن يقال حب الشهوات أو أن يقال زين للناس حب النساء؟ بينهما فرق. إن محبته لهذه الأشياء محبة الشهوة فهذا هو الذي يكون متاع الحياة فيها. أما إذا أما مطلق المحبة فقد يكون فقد يترتب عليه ثواب الآخرة ولا يكون من متاع الدنيا. عرفت؟ طيب ما هو الدليل على الفرق أو على هذا الفرق بين العبارتين؟ نعم محمد أين؟ نعم صح. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام للنساء ليس محبة شهوة ومتاع دنيا، لكن محبة خير. طيب في المال قناطير مقنطرة من الذهب والفضة، ما هو الدليل على أن المال قد يكون خيرا مع محبة الإنسان له؟ نعم نعم طيب هذا صحيح، لكن ما هو الدليل على أن محبة المال قد تكون خيرا؟ طيب نعم، والثناء كثيرا كما قال الأخ داد على من أنفق في سبيل الله. نعم، وكم حصل في المال من خير كثير للأمة الإسلامية في ماضيها وحاضرها. طيب الحرث أيضا ممكن أن يكون حب الحرث خيرا لا مجرد متاع دنيا. أنت يمكن الدليل من القرآن من السنة، وإن شئت فمن التعليل. أحسنت، أن الحرث قد يكون خير للإنسان إذا قصد به الخير، أراد أن ينتفع الفقير والمار والطير والوحش وغير ذلك، فيكون له في ذلك أجر ولا يكون مجرد متاع في الحياة الدنيا. طيب اقرأ آخر حتى تبين لك. وحيث إنك سألت وليس هذا موضع سؤال، سمعنا أول سؤال. أنا فاهم، سمع أول سؤال. ترى ليست جزاء ثواب، ستسلطون علينا بعدين تبدون تسألون، لكنها جزاء تعزيز. نعم إيه؟ ما موضع العقد في قوله وأنزل الفرقان مما قبله، أو ما نوع العقد في قوله وأنزل الفرقان مما قبله؟ البيان ما يأتي بحرف النسب. ها؟ لا نعم يحيى هنا عندك ما موضع من حيث المعنى، من حيث المعنى ومن حيث الإعراب بداية الله. ها طيب صفة عامة ولا لا؟ صفة لله. لا يصف لله لا لا وأنزل الفرقان وأنزل عقل على النفس وأنزل السفر صح